يتقلب من طاعة إلى طاعة ومن طاعة أقل إلى طاعة أكبر. ولذلك يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك. سبحان الله، ويطلع كده إلى القمة السابقة. لأننا نقول دائما إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمون الأرض جعل الأرض سماء، السماء لا يحيا فيها بشر إنما تحيا فيها الملائكة، فحول صحابته إلى ملائكة بشر يسيرون مطمئنين في الأرض. لما تقرأ عنهم كده يا سلام. ابن مسعود لما سرق في السوق قال يا خبر، اللص لا يجد إلا ابن مسعود الصحابي الجليل ويسرق منه، فتعالوا ندعو عليه. قال ابن مسعود: أنا صاحب المال، أنا أدعو وأنتم أمنوا، اللهم إن كان الذي سرق مالي محتاجا إليه فبارك له يا رب فيه، وإن كان غير محتاج إليه فاجعله آخر ذنب يرتكبه في حقك يا رب العالمين. الله، يبقى القلب ده قلب إيه؟ مخموم القلب مليء باليقين، بيدعو للنص أن ربنا إن كان محتاج يبارك له فيه، يلا ومسامحه وعافيت عنه عشان ربنا يعفو عننا. سبحان الله. وإن كان سبحان الله غير هذا، سبحان الله العظيم، يا رب اجعله آخر ذنب يرتكب. هكذا الحنو على الخلق، الرحمة بالخلق، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أحبتي في الله، هل وضعت معكم الآن يعني كشاف نور أو نور مبهر يظهر الشاشة حتى نزيل الغبش الذي فوقها ونرى حقائق الأمور واضحة كما رآها الصالحون من قبلنا؟ نسأل الله أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.